لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من قبل. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أخبرنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك. ويقول: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تفضل، يرحمك الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك يا رب، لبيك ربنا وسعديك. أفضل وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تفضل. ارفع صوتك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا معاذ ابن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعتيك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى وقتك إذن ما رضيتي أحد من خلقك قال أنا أعفيكم أكبر من ذلك فقالوا يا رب وهي شيء أكبر من ذلك قال يحل عليكم رضواني فلا يسقط عليكم هذا أبدا. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيقول أعد إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا رب قالوا يا ربنا يا رب يا رب عندك ربنا يا رب قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كلام للحافظ بن حجر في الجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر أن أفضل شيء النظر إلى وجه الله. يقول قوله أحل بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل، قوله رضواني بكسر أوله وضمه، وفي حديث جابر رضواني أكبر، وفيه تلميح بقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه. تنبيهان: الأول، حديث أبي سعيد هذا كأنه مختصر من الحديث الطويل الماضي في تفسير سورة النساء من طريق حفص بن ميسرة، الآتي في التوحيد من طريق سعيد بن أبي هلال، كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند في صفة الجواز على الصراط، وفيه قصة الذين يخرجون من النار يرحمك الله، وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام. لكن إذا ثبت أن ذلك يقال لهؤلاء لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى. يعني إذا كان يقال لمن دخلوا بعد الشفاعة فمن باب أولى أن يقال لهؤلاء الذين في الجنة لم يدخلوا النار فيكون للسابقين. الثاني هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم، وهو فيما أخرجه مسلم وأحمد من حديث صهيب الرفعة: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. الحديث وفيه فيكشف الحجاب فينظرون إليه، وفيه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وله شاهد عند ابن المبارك في الزهد من حديث أبي موسى من قوله، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديثه مرفوعا باختصار. هذا هو جمع الحافظ بن حجر بأن هذا عام لأهل الجنة يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، وأن يحل عليهم رضوانه خاص بالسابقين، وإن كان يقال للذين هم آخر من دخل الجنة الذين دخلوا بالشفاعة فهو يقال لهم لكنه للسابقين من باب أولى. وفي هذا نظر، لأنه إذا قيل للسابقين وقيل للذين هم آخر من دخل الجنة وإنما دخلوا بالشفاعة فهو لمن بينهم حاصل بطريق الأولى الذين هم دون السابقين ولم يدخلوا النار. نعم، فإذا حصل أنهم جميعهم حل عليهم رضوان الله فما الفرق بين الرؤية وإحلال الرضوان؟ فهذا الجمع في النفس منه شيء، فماذا عندكم؟ لم يظهر لي فرق في هذا وهذا، فقوله خطاب لك الذي لأهل الجنة كلهم وهو نداء لأهل الجنة: إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، قال فيكشف الحجاب عن وجهه. حجته أنه نداء لأهل الجنة. هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول لأهل الجنة يعني كلهم. الذي يظهر لي والله أعلم أن النظر إلى وجه الله وإحلاله رضوانه على خلقه عام لأهل الجنة كلهم في جميع مراتبهم وطبقاتهم. الله المستعان. نعم، إذا دخلوا الجنة فقد حل عليهم برضوان الله. لو أمكنهم أن يقولوا نحن متراجعون لقالوا. هو هكذا بارك الله فيك جواب الجدل هكذا، وهكذا الذين ينكرون الشفاعة قال بعض العلماء إذا دخل أحد منكم النار وجاء أحد النبي يريد أن يشفع لهم قولوا له نحن لا نرى الشفاعة سنبقى في النار. هذا جواب إفحام، إفحام للخصم. نسأل الله التيسير. النظر إلى وجه الله من رضوان الله، كيف؟ طيب لكن كيف ستصنع بقوله فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وقال في الرضا فيقول أحل وأي شيء أفضل من ذلك وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني. أيها الذي تريده أول الذي هو لأنه جزم فيه بقوله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهذا جزاء يعني فيه أنهم أعطاهم من أهلال الرضوان أعظم مما قد أعطوا من النعيم إلى ذلك الوقت. هذا جيد، هذا جيد والله أعلم. يعني أحل عليهم رضوانه فكان خيرا مما قبله، ثم نظر أن كشف عن وجهه فكان أفضل مما قبله. الزيادة النظر إلى وجه الله، نعم. لكن هل هو قبل الرضوان أم بعده؟ المزيد هذا، فحسب ما توحي إليه بعض الكلمات في الحديثين أن هذا المزيد متأخر بعد إحلال الله رضوانه عليهم. خيرا إن شاء الله. من وجد منكم فائدة لبعض أهل العلم حول هذا فليفدنا بها. إلى هنا بارك الله فيكم. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.